فإن القران الاقتران القرن جاءت كثيرة ذائعة في القرآن في السنة في أخبار العرب، نأتي على بعض منها ونحن نتحدث عن لفظ القرون. قرن الثعالب ويقال له قرن المنازل، هذا جبل مشرف على عرفات شرقي مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أشد ما لاقى من قومه تسأله عائشة قال لها وجدت كذا وكذا، وحدثها عن قوم عنيدين من أهل الطائف، قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. هو يسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب، وهو جبل ممتد لكن الثعالب تكثر من أن تأوي إليه فسمي بهذا الاسم وأضيف إليها، وهو ميقات لأهل نجد، ميقات لأهل نجد. هذا ماذا؟ هذا قرن الثعالب، نحن نتكلم عن لفظ القرون. قرن الشيطان، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس إذا ارتفعت نهانا عن الصلاة في ذلكم الوقت، وقال إنها تسجد، إنها تطلع بين قرني شيطان، تطلع بين قرني شيطان أو بين قرني الشيطان. العلماء متفقون على صحة الحديث متنا وسندا، لكنهم مختلفون في معنى أن الشمس تطلع بين قرني شيطان. قال بعض العلماء إنما المراد أن طوائف من الناس تسجد للشمس فهي بذلك كأنها تطيع الشيطان، وهذا التخريج حسن لولا أنه يشكل عليه أن للشيطان بحسب الحديث قرنين، والذين يسجدون للشمس أكثر من أمة، ليست أمة أو أمتان، فلا يتفق أن تكون مثنى، لا يتفق أن تكون مثنى. قال النووي رحمه الله والمحققون من العلماء أن الحديث على بابه، وأن المراد أن الشمس إذا طلعت بزغت يرفع الشيطان رأسه تطاولا لها فتكون كأنها بين قرنيه، فتكون كأنها بين جانبي رأسه. هذا قال النووي رحمه الله، إن أكثر أهل العلم من المحققين على هذا القول. وقيل في المسألة أقوال أخرى لكن هذين القولين أشهر ما قيل فيه. هذا ما يتعلق بقرن الشيطان. ومعلوم، وهذا استطراد آخر، أن الناس لم يروا الشيطان لكنه مثال في القبح، ويقولون إن الجاحظ الأديب المعروف المعتزلي جاءته امرأة ذات يوم وطلبت منه أن يذهب معها إلى صائغ فقبل، وكان رجلا غير حسن الخلقة، فلما وصلت المرأة إلى الصائغ أشارت إلى الجاحظ وقالت له مثل، تقول للصائغ مثل هذا، وانصرفت مضت. وقف الجاحظ متحيرا ماذا يصنع، فسأل الرجل الصائغ عن المسألة فقال له إن هذه المرأة جاءتني تطلبني أن أجعل لها خاتما ففصه على هيئة عفريت، فقلت لها إنني لم أرى العفريت وأعرف دمامته، فجاءت بك لتضرب بك مثلا. ومع ذلك، ومع اعتزال الجاحظ إنه كون من أئمة المعتزلة، إن أنه لا ينكر أحد قدرته الأدبية وقدرته على صياغة الألفاظ وتقريب المعاني، وقد عمر حتى أصابه الفالج، أشبه ما يعرف في زماننا هذا بالجلطة. فلما استدعاه أحد الخلفاء وقد عمر في الثمانين وقد أصابه الفالج، تعجب من طلب الخليفة وقال ما يصنع بي شق مائل ولعاب سائل، شق مائل ولعاب سائل حتى مات. المقصود من هذا تعليق استطراد حول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس تطلع بين قرني شيطان.